بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. من أراد علو بنياني فعليه بتوثيق أساسي وأحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وأحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء من غير أساس، فلا يلبس بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. طبعا هذه الآية اشتملت على الصنفين، اشتملت على من اهتم بتأسيس بنيانه وإحكامه، واشتملت على من أسس بنيانه على شفا جرف هار. وهنا يا إخواني من الأشياء التي تذكر شيء بالشيء تذكر، يعني مسألة ما يعرف بال يعني صرف الناس عن تدبر آيات الله تبارك وتعالى إلى ما يعرف بالإعجاز العددي في القرآن الكريم أخذ حجما كبيرا. فيعني من الأشياء الطريفة شيء بالشيء يذكر، طبعا هذه كما لا يخفى عليكم هي في سورة التوبة، تمام. وسورة التوبة هي ترتيبها قديش؟ الساعة التاسعة في سور القرآن الكريم، أليس كذلك؟ طيب، فلما حدث لما حدثت أحداث 11 أيلول اللي هي تفجير برج التجارة العالمي بالألفين 2001 ما أتذكر، المهم لا يعنينا، المهم بالألفين أو 2001 صارت، يعني هناك من يروج على أن هذا التفجير مذكور في القرآن. طيب كيف مذكور في القرآن؟ قال لك التفجير حدث في الشهر التاسع، وهذه السورة سورة التوبة هي السورة التاسعة، دل على أيلول. طيب قال لك هذا البرج موجود في شارع اسمه جرف نهار، تمام. قال لك وهذا الآية هنا ذكرت أيضا جرف نهار، ومن هذا الكلام المتهافت، وهذا كلام غير صحيح. لذلك إخواني هذا فيه شغل الناس من التدبر، والله أديش عدد الأشهر، أديش عدد الأيام، أديش هذا، لم يكن من هدي السلف، تمام. إنما شغلوا الناس من يعني شغلوهم، فتركت الناس تدبر آيات الله تبارك وتعالى والتأمل فيها إلى ما يعرف بالإعجاز العددي، تمام. وهذا لم يكن من هدي السلف. نعم تفضل. جزاكم الله خير. قال: فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، إذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن، وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له لرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعدل البناء ما شاء. فاحكم الأساس واحفظ القوة، ودم على الحنة، واستفرج إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معلوما، فقر السلام على الحياة، فإنها قد أذنتك بسرعة التوديع. قال: فإذا كمل البناء فبيّه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحجر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون بحينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد مدخلا فييأس منك. ثم تعهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يقع في دخول من الباب ثقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقم. فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويتولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولم شاء في الحصن. وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، والإغارة على حواصله وتخائره، ودلالة السراق من بني جنسه على عورته، فلا يزال يبرأ منه بغارة بعد غارة حتى يضعف قواه ويوهن عزمه، فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه. وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين لكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، وينسون ما عاهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله لهم لا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها، ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم، وهداهم بضلالهم، ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حالة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هذه الحصنه بيديه. نعم، وأنت تشير إلى الله، إنما أنت تبني حصنا عظيما من العبادة والتوحيد والتقوى والذكر، فهذا حصن منيع تبنيه أنت. الشيطان ذاك العدو اللدود الذي يسعى لإفساد هذا الحصن، ويسعى جاهدا لأن تهدم أنت يا من بنيت هذا الحصن، يسعى ماذا؟ جاهدا لأن تهدمه. فهو ليس الذي يهدم حصنك الذي بنيته، بل أنه، شوف الكلام آخر ما قاله ابن القيم، قال: ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيده. فالذكر حصن، التوحيد حصن، العبادة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام حصن كذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث وصايا يحيى عليه السلام الخمسة، في وصايا يحيى عليه السلام الخمسة قال: وأوصيكم بذكر الله، فمثله كمثل رجل طلبه العدو ثم أوى إلى حصن، فلا يزال العبد في حصن من الشيطان ما ذكر الله. طيب، الشيطان كيف يريد منك أن تهدم هذا الحصن؟ بترك الذكر، بالغفلة، بالتشاغل بأمور الدنيا. فأنت إذا انشغلت بأمور الدنيا أو بالغفلة هدمت الحصن الذي هو الذكر، تركت الذكر فانهدم الحصن. وكذلك فيما يتعلق بسائر العبادة، وله في ذلك أساليب مختلفة ووسائل متعددة وأنواع كثيرة في محاربتك، وهو يحاربك بشتى الوسائل ولا يترك سبيلا ولا طريقا إلا ووقف لك به، كما قال عيسى الصلاة: إن الشيطان وقف للعبد في طرقه كلها، فلما أراد أن يسلم قال: تسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه وأسلم. فوقف له في طريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ شوف خلاص الأولى تجاوزناها انتقل للمرحلة الثانية. قال فعصاه وهاجر فوقف له بباب الجهاد فقال تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويتم الأولاد ويقسم المال. أساليب خبيثة يريد أن يرقق قلبه يذكر أنه أنت كيف تترك هؤلاء الضعفاء زوجتك التي هي عرضك والتي تنافح عنها بكرة إذا أنت مت تزوج. فأساليب خبيثة يا إخواني تسعى هذا العدو لهدم هذه الحصون كلها ولو في ذلك خطوة. ذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ليست خطوة واحدة إنما هي خطوة أولى وثانية وثالثة ورابعة وألف ومليون وهكذا. فيبدأ بهدم الحصون حصنا حصنا إلى أن يصل إلى حصن التوحيد. فإذا هدمه عند ذلك ماذا؟ نال مراده وحصل هدفه وأصاب منك بمقتل، فضرب القلب وقضى على العقل وأرهق الروح بالشرك والضلال عياذا بالله. لا تفضل شيخ. جزاك الله خير. قال ثم قال رحمه الله فصل أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. الكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإن هدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. هذه الأمور أربعة، هذه الأمور أربعة. الكبر هو الذي جعل إبليس يكفر. الكبر هو الذي جعل كثيرا من كفار قريش لا يسلموا، وكانوا يتمنون، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القبيلتين عظيم. لماذا حتى ينزل القرآن على محمد؟ لماذا لا ينزل على الكبراء والعظماء وأهل المجرة؟ أما وجد الله، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف كما تذكرون، أما وجد الله غيرك حتى يرسله؟ كبر. والحسد كذلك، حسد سبب للكفر كذلك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إيش؟ حسد من عند أنفسهم. حسد منع اليهود وكثير من الناس من الإسلام. والغضب كذلك، تمام؟ قال لك والغضب يمنعه العدل. ذات النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه وأسألك العدل في الرضا والغضب في كل الحالة، يعني يسأل ربه. والشهوة، كثير من الناس منعتهم الشهوة من الإيمان، يعني قالوا في الأعشى لما أراد أن يسلم استقبله الكفار فقالوا محمد يحرم الخمر وأنت تريد أن تسلم؟ قال أرجع عامي هذا فأرتوي منها ثم أعود فإيش؟ فأسلم. فمات في تلك العام. فحال بينه وبين الإسلام ماذا؟ الشهوة، الكفر. كانت هذه الشهوة سببا لكفره. نعم تفضل. جزاكم الله خير. قال زوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عن من بلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات ناسخة

فلا يفعل شيء ولا بشيء، وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب وينعم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء، ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله. حينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون، لا لأنه في نفسه باطل وظلم، فإن الظلم في نفسه مستحيل، فإنه غير ممكن، بل هو بمنزلة جعل الجسم يجلس من واحد في مكانين في آن واحد، والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة، وجعل الشيء موجودا معدوما معا في آن واحد. هذا حقيقة الظلم عندهم. فإذا رجع العامل نفسه قال من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر، كيف يوثق بالتقرب إليه، وكيف يعول على طاعته واتباع أوامره؟ وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة، فإذا هجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان كفرا والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر فجورا يديم علينا العقوبات، كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. طبعا هذا الشيخ اليوم موجود في المجتمعات الإسلامية، يعني هذه الدعاوي التي تسيء إلى الله تبارك وتعالى بسبب فهم للنصوص فهم خاطئ، فإما يعلل بالجبر المحض أن الإنسان لا يملك، وأن الله سبحانه وتعالى قد يقلبه بين عشية وضحاها من الكفر إلى الإيمان كما فعل بإبليس وغير ذلك، أو أن يكون الفكر إرجائيا كما أنت ترى الإيمان في القلب وغير ذلك، تفعل ما شئت من المعاصي. وكثير في يعني في دعوة العوام ترى كثير منهم حتى موجود عندهم هذا الأمر، قال خلاص أنا إيماني في القلب وأنا أفضل من هؤلاء الذين يصلون في ماذا؟ في المساجد، والعبرة بالقلب وغير ذلك، وهو يكون لا يصلي ولا يصوم غير ذلك، وهذا لتعللهم أيضا وتمسكهم بالنصوص، ألا وإن في الجسد أو فهمهم فهما خاطئا، ما في فرقة من الفرق المنحرفة إلا وتمسكت بنص. والإسلام إنما تظهر فيه الحكمة وعظمة هذا التشريع إذا نظرت إليهم بكل، يعني نظرت إلى كل كامل النصوص، لا فقط تنظر إلى مجرد النصوص التي تدل على الجبر وأن إنسان لا إرادة له وإنما يسير بقدر الله تبارك وتعالى، ولا تنظر إلى النصوص التي فيها مطلق ماذا؟ الإرجاء وسعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه ينظر إلى القلوب لا ينظر إلى الأجسام والأبدان، ولا إلى وأن صلاح القلب هو صلاح لسائر الجسد وغير ذلك. فكثير من الناس يستخدم هذه الأساليب في الإساءة إلى الله تبارك وتعالى وفي إبعاد الخلق عن العبادة وغير ذلك. بل أصبح كثير من الملحدين يستخدم هذه الأساليب في الطعن على الإسلام، فيستخدمون النصوص الدالة على الجبر أو التي فيها أن الإنسان لا خيار له، فيعني كقوله عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وكقوله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وعكسه تماما إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال شو هالعدل هذا؟ الأول أم أفنى حياته في العمل صالح حتى ما كان بينه حتى إذا كان بينه وبين الجنة ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بأعمال أهل النار، والثاني عكسه. فيبدأون يشككون بقدرة الله وبعدل الله تبارك وتعالى وبالحكمة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأوجدهم وسيرهم، فهم لا يعني هذه كلها أمور، بينما لو تأملت في كلام أهل العلم فإنهم يذكرون لذلك حكما عظيمة، وأن الأحكام معللة، وأن الله سبحانه وتعالى كل حكم طبعا فيما يبدو لنا في الغالب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل أمرا إلا لحكمة أرادها. وانظر إلى ذاك المجرم كيف قال، الله سبحانه خف من الله كما تخاف من الأسد، فإن الأسد قد يثب عليك من دون جناية منك، وهذا عدوان وظلم لله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال بعد استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخمر في نفوسهم صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات منزلة إنسان جار يقول لولده معلمك إن كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة وعاقبك، وإن كسرت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قربك وأكرمك. فيوجع بهذا القول قلب الصبي ما لا يثق بعده على وعد المعلم على الإساءة ولا بعده على الإحسان. وإن كبر الصبي وصرح للمعاملات والمناصب قال له هذا سلطان بلدنا، يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيرا أميرا، ويأخذ الكيس المسلم من شغله فيخلده الحبس ويقتله ويصطبه. فإذا قاله ذلك أوحشه من سلطانه وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده، وأزال محبته من قلبه وجعله يخاف مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء بالعذاب. فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة، فلا يفعل الخير فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش. وهل في التغيير عن الله وتغيير إلى عبادي أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض ديني والتغيير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا. وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ويرد على أهل البدع وينصر الدين، ولعمر الله العدو العاقل وأقل ضررا من الصديق الجاهل. وكتب الله منزلته كلها ورسله كلهم شهدت وكلهم شهدت بضد ذلك، ولا سيما القرآن. فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم صلاحا فلا فساد معه. والله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، ولا يضيع عمل على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها، وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه، وإن خبيث ذي بسيئات مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنات عشر أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو الذي أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين وآوى الشاردين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة، حتى إذا أيأس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه هو ظالم لنفسه كما قال تعالى عن فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير. فلما أرسل الله سبحانه وتعالى إليه موسى وهارون قال له قولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، ثم بعد ذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى بالسنين ونقص من الأموال والآيات التي رأوها الضفادع والقمل والدم وغير ذلك من الآيات الكثيرة لعلهم يرجعون لعلهم يتضرعون لعلهم. ثم لما بلغ به العدوان والعتو إلى درجة أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم سبحانه وتعالى أن هذا وهو يعلم به قبل أن يوجده أنه ظالم، لكن أقام عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب والآيات البينات وغير ذلك، أخذه عند ذلك أخذ عزيز منه. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول أبدا حتى يقيم الحجة. الله سبحانه وتعالى يعلم حاله ومآله، لكن رغم هذا انظر إلى عدله سبحانه وتعالى. أرسل محمدا إلى أبي جهل وإلى أبي لهب وهو يعلم بحالهم، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يدعوهم إلى الإسلام بأساليب مختلفة، وكانوا يؤذون رسول الله ويجاهرون بالعداء لله تبارك وتعالى، ثم أخذهم الله سبحانه وتعالى. فما أحلمه على عباده سبحانه وتعالى، ما أصبره، كم يصبر على أذاهم وكم يحلم عليهم سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال كما قال الله تعالى عن أهل النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقال عن من أهلكهم في الدنيا إنهم لما رأوا آياتي وأحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسدا خامدين. وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال الحسن لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم أوجوا عليه حجة ولا سبيله. ولهذا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة في موضع الحال أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمولا على ذلك. فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووضع العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في موضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل ولا يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقيب إخباري عن الحكم بين عباده بمصير الإسعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وحذف فاعل القول إشعارا بالعموم، وأن الكون كله قال الحمد لله رب العالمين لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار قيل ادخلوا أبواب جهنم، كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. هو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه ولا يعمهم بالهلاك بمهد المشيئة. ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل إني أغرقه بمهد مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل أسعيهم، وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهدهم من بعد ميثاقه، وأنه إنما يضل من أهل الضلال واختاره إلى الهدى ويطبع حياد على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداها، ولكنها لا تصح لنعمته ولا تليق بها كرامته. وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، وأن الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم، كما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال عن أعدائهم من اليهود وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي فيختار شقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه وعدو ربه عليه. وأما المكر الذي وصف به نفسه ومجازاته للمكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم بالسيء مكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء، لأنه عدل ومجازات. وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه، فلا أحسن من ذلك المخادع والمكر. وأما كون الرجل المكر في حقه تبارك وتعالى هو أحسن مكر، وكذلك المخادعة، بينما من أعدائه الذين يعادون أولياءه هو أقبح وأسوأ وأشنع مكر ومخادع، وهذا يعاملهم الله تبارك وتعالى فينجي أولياءه. كم كاد كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، الله هو الذي نجاه سبحانه وتعالى وحفظه، وكان حفظه أحسن حفظ، فمكره أحسن مكر، أما مكرهم فكان أقبح وأسوأ مكر. وقفوا على بابه فنجاه الله تبارك وتعالى، وقفوا على فم الغار لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لا أبصر النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظه الله أحسن حفظ. لحقه سراقة بن مالك فحفظه الله أحسن حفظ ورد السراقة خائبا، لا غير ذلك. كثير من الناس يعني انتبه في باب الآيات التي وردت بإثبات المكر يعني يخادعون الله وهو خادعهم غير ذلك، يظن أن الخداع كالخداع، لا، خداعه أحسن خداع ومكره أفضل وأحسن مكر، لأنه يوقعه في محله لمن يستحقه سبحانه وتعالى. قال وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع تسبق معنا من الوقت دقيقة ونصف. طيب حاول تقرأ بسرعة عشان ننهي الفقرة. قال فيسبق عليه الكتاب فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا مقبولا صالحا للجنة قد أحبه الله ورضيه ولم يطيره عليه. وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته يصبر على هذا العمل وعلى عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه كفرا وردا، مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقضي إفساده عليه، والله يعلم من سرار العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة، فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوهم من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما خوف أوليائهم من مكرهم فحق، فإنهم يخافون أن يخبرهم بذنوبهم وخطاياهم ويسرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله يا فأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن ما قبلت الله له على في سيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون، والذي يخافه لعرفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اضطرار فيأنس بذنوبهم.